ذلكم فس

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على Oh.